السؤال السادس عشر يقول: جاء في تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، قال ابن عاشور: وظلموا ربهم إذ نسبوا ما جاءهم من هديه وحجج رسوله عليه الصلاة والسلام إلى ما ليس منه. ما رأيكم في هذه العبارة ظلموا ربهم؟ هذا خطأ، هذه زلة. من الخطأ أن يقال أن العبد ظلم ربه. إذا قصدت بالظلم هنا أن العبد قصر في حقوق الله، فقل كما قال العلماء، قل العبد قصر في حق الله، لم يأتي بالفرائض، لم يفعل الواجبات، انتهك المحرمات، وهذا تقصير. أما يقال ظلم ربه فهذا خطأ، ولا شك أن هذه العبارة من ابن عاشور خطأ. والظلم دائما في الغالب يقع على من لا يستطيع مثلا أن يرفع عن نفسه الظلم، أو يكون عاجزا عن رفع الظلم عن نفسه، وهذا لا يقال في حق الله جل في علاه. ولهذا ما أجمل ما ذكره ابن القيم وغيره، يقول: ظلم العبد ربه، قال هو الذي ظلم نفسه وليس ظلم ربه. يعني حقيقة الأمر أن العبد هو الظالم لنفسه لما قصر في حقوق الله. إذن هذا هو المراد، مع التنبيه إلى أن ابن عاشور سار على طريقة الأشاعرة، وقد صرح في بعض المواضع بالقول بخلق القرآن. فلنحذر ونقرأ كتب التفسير المعروفة، لا سيما المبتدئين من طلاب العلم، اقرأوا ابن كثير، واقرأوا ابن سعدي، ومن استطاع أن يقرأ ابن جرير الطبري فليقرأ، وهكذا. نعم.